عبد السلس هيدخل حصريا على موقع دي جي كيمو .com. حريقة برودكشن من شرقها لغربها أنا وحش على أرضها من شرقها لغربها أنا وحش على أرضها أبطالي ووحوشي دي عيال بطر أعلاها ياللي وجودي مقريبا اتقل وأنا هكيفا ياللي وجودي مقريبا اتقل وأنا هكيفا مش نفسي مستوايا فطبيعي يا ابن كريفة لو حسيتوا بالخطر يبقى المعلم حضر لو حسيتوا بالخطر يبقى المعلم حضر وقتك لسه ما جاش بس انتوا تحت النظر البحر موج جديد خليك يا هلسي بعيد البحر موج جديد خليك يا هلسي بعيد حطيت عليك طول عمري عقل بقى يا مسخرة علشان بقيت مسخرة عقل بقى يا مسخرة علشان بقيت مسخرة ماشيك ورا العيال هو اللي جابك ورا في عيال كتير نفسنا ان انا اكون خصمها في عيال كتير نفسنا اني اكون خصمها دي عيال بتخل مني علشان منفض لها الشغل انا خدت هوا فاكرينها بالفهلوة الشغل انا خدت هوا فاكرينها وانا مش شايف مستوى اللي شطان هيوزه انا هنسني بعزه اللي شطان هيوزه انا هنسني بعزه اخوك ثابت ومصحصح ولا اي حاجه بتهش حصريا على موقع دي جي كيمو .com. عبد السلس هيدخلك.